إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا أنه في آخر الزمان يمر الحي على قبر الميت فيقول يا ليتني مكانك، سلم يا رب، وما علمنا أن الموت كان أمنية لأحد قط، كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب الأمان أن يكون أماني، وحسب المنايا أن يكون أمانية. لأن أغلى شيء الإنسان يمتلكه في حياته هو الدين، فأصعب ما يمر به المرء أن تختلط الأهواء، أن تختلط المناهج، ولا يستطيع أن يحدد طريق الحق. يعني أنا أشبه مثلا 73 فرقة ب73 بابا، نعم. على كل باب داعية، مفوه، صاحب حجة، يدعو الناس، يجمل، نعم، يقول أنا صاحب الباب الوحيد، أنا لو دخلت من عندي الجنة في منتهى. وقد يكون صاحب البدعة ذا لسان قوي، نعم، وصاحب حجة وصاحب عبادة، نعم. يعني عندنا مثلا في التراجم عمرو بن عبيد، نعم. عمرو بن عبيد هذا كان يجمع 5 ألوان من البدع، سبحان الملك، نعم، كان عنده تجهم، وكان عنده اعتزال، وكان يسب الصحابة، أعوذ بالله. ومع ذلك فالمنصور كان يخضع لفرط زهده وعبادته، وكانت يعني علامة الصلاة في يعني وجهه كركبة العنز، سبحان الملك، عنده تأله وعنده تجافي عن الدنيا. فكان المنصور إذا رآه يقول كلكم طالب صيد، كلكم يمشي رويد غير عمرو بن عبيد، سبحان الله، بسبب أنه يعني عليه سيمة أهل الزهد. وإحنا طبعا الخوارج ليس يوصفهم عنا ببعيد، نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، قال لهم إنه يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم، نعم. يقول لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن وأبي عبيدة يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. سلم يا رب، سلم. فهذا يعني المثل الخوارج معروفون بمسألة التعبد، 73 باب، 73 باب. فالنهاردة الرجل بيمشي ليس عنده علامة الباب الوحيد ويريد أن يدخل الجنة، كيف ذلك؟ إذن علامة الباب الوحيد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة في هذا الحديث، قال ما عليه اليوم، ما عليه اليوم، اليوم. نعم، اليوم أنا وأصحابي. فكلمة اليوم دي اللي هي بقى القرن الأول، نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم زكى 3 قرون واختلف في القرن الرابع كما في حديث عمران ابن حسين، شك الراوي، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، نعم. ويعني بالمناسبة أنبه أنه لم يثبت لفظ خير القرون، خير الناس، نعم، اللفظ الصحيح الثابت هو خير الناس قرني وليس خير القرون. فنحن عندنا القرن الأول، القرن الأول والثاني والثالث، الثاني والثالث على وزان الأول، تابع للأول، تابع للأول. إذن نجاة المسلمين في الثبات على القرن الأول، يعرفون كيف كانوا يتلقون الأمر، كيف كانوا ينفذونه، كيف كانوا يبجلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يتلقون الوحي غضا طريا إذا نزل. السيرة العملية لهذا الجيل الفريد الأول الذي نسج على منواله الجيل الثاني والجيل الثالث. إذن من نحن؟ نحن أتباع القرن الأول، اللي هو ملخص المسألة، نحن أهل السنة والجماعة على الوزان القرن الأول كما هذا ما نريده ونرتضيه. أي نعم، هذا ما نريده ونرتضيه. طريقنا طريق أهل طريق أهل السنة والجماعة. وأنا الحقيقة يعني أريد أن أمثل بكلام لسعد بن أبي وقاص، نعم، رضي الله عنه، لما حدثت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، نعم، اعتزل سعد بن أبي وقاص وخرج إلى مكان يقال له العقيق، بنى بيتا واعتزل الناس. فقيل له لما لا تشارك، لما اعتزلت؟ نعم. فقال إنما مثلي ومثل أصحابي كمثل قوم كانوا يسيرون في طريق فأظلمت عليه، نعم، فلم يدروا كيف يسيروا، فقال جماعة الطريق يمينا فساروا، نعم، وقال جماعة الطريق يسارا، نعم، فساروا، وقلنا نبقى كما نحن حتى تنجلي، فلما انجلت كنا على الأمر الأول الذي لا خلاف عليه، على الأمر الأول ثبت قدميه على الطريق، نعم. الذين قالوا الطريق يمينا اجتهدوا، والذين قالوا الطريق يسارا اجتهدوا، فقد يخطئ هذا وقد يخطئ هذا، لكن الذي ثبت قدميه على الطريق هذا يقينا على الأمر الأول. على الأمر الأول. وماذا نريد؟ نحن نريد أن يرجع المسلمون إلى حظيرة الإسلام مرة أخرى. وأنا أنبه وأقول دائما القرن الأول ليه؟ القرن الأول ليه؟ نعم. لماذا القرن الأول؟ الذي ينظر في سيرة الصحابة رضي الله عنهم يرى الدين سهلا، يعني حصل نوع من يعني تصعيب العبادة لما دخل بقى زهد أهل البصرة الصوفية. طبعا جاءت متأخرا، لكن أقصد زهد أهل البصرة ورقة قلوبهم، وأنهم كانوا يصعقون إذا سمعوا القرآن مثلا. نحن ما علمنا هذا في الصحابة. الصحابة كان إذا الواحد منهم سمع القرآن كان يحيي قلبه، يقشعر قلبه، يقشعر جلده، تدمع عينه، يبتدي ينفعل للقرآن. مثلا الصحابة كما قال ابن عمر كانوا أقل عملا منكم وكان لكنهم كانوا أكثر أجرا. لأن المسألة مسألة سرائر. فأنا أريد أن أقول أن الدين ينبغي أن يعرض سهلا سهلا. قال الله عز وجل وقد تكفل لنا، قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذه الآية يعني عندنا النكرة في سياق النفي في العموم، وعندنا من كمان للتبعيض، يعني ليس هناك حرج بتة في دين الله عز وجل، لكنه إذا أخذ من المنبع الأول. يعني كما قال ومن أراد البحر استقل السواقية. الذي يريد الماء العذب لابد أن يذهب إلى لجة البحر ولا يشرب من السواقي ويشرب من القنوات يعني. نعم.